حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته. النبي عليه الصلاة والسلام حوض يمتد بوتانه حوض يمبالو زندانه يلالو. حوض مالك مجمع الماء يوها ما تقريا بوتا ما تراكمي بوتانه. حوض مالك النبي عليه الصلاة والسلام يمتد متد مزجاج بيت بوتانه. حوض يمتد اسمنه حوض يمتد متد تراكم بيت بوتانه. حوض يمبال متد قد يوم القيامة في عرصات القيامة على متد. حوض النبي صلى الله عليه وسلم ينبي متد ومكانه بوتاو وصفاته ظاهرون من ملكة الله خلرون من مثلال عامو منام. وفي عرصات القيامة قيامة ميدالي عرصات. وفي عرصات القيامة قيامة ميدالي الحوض المورود لنبي عليه للنبي صلى الله عليه وسلم لنبي يستسطع الشو أمو ينسم الدر وهنا متدت الله حوض متدت الله المورود أمو ينسم الدر ينهي دبت مالسا ولا متدت الله. عرصات القيامة لي كلهم كمت أبرو سنسا بوها تتمتنوا من نسا بزان ساعتي نبي عليه الصلاة والسلام لساك تيسا ستأيه متطبوط هال المورود أمو يميتم البتري من صلى الله عليه وسلم لنبي يتسطع شو حوض هال ما أهو إزا حوض إزا جندو سيال وينم إزا ما قريبوت هال ما أهو وهو أشد بياضا إجزق نتسنو ينسقان من اللبن قوتك ينسقان وأحلى من العسل خمار من المتأكسة موزا وأحلى من العسل عنيته اقعوتشو وعنيت اقعوتشو مات اقعوتشو مالتنا عنيته اقعوتشو مات اقعوتشو يحوضو عدد نجوم السماء يسماعين كواكبتي مثلان عدد قطرنا عند سماع كواكبتي بزوناتشو كنجوم السماء اميلا اللي لابوتا كنجوم السماء عند سماع كواكب سناتشو مالت عن يابريك الرقالو مالتنا وعنيت اقعوتشو مات اقعوتشو الزيقن عدد بلون السنة درس عنيته اقعوتشو وانت اوشو مات اتواتو عدد نجوم السماء اندي سماي كواكب في رزوناتو طوله ارزمتو يحوضو يجندو ارزمت ارزمتو شهر عندوري اكدا وعرضه اقدمتو شهر عندوري اكدا يسر كلمهون على بجمع مدوري اكدا عند ور عند ور تجزيه ازي مستمع اللوهو متتو معنى سزانو يتكدان متتو قوله قمته شهر عندن وعرضه شهر حقدمته دغمو عندن ما يشرب منه كذي حوض يتقطع شربتا عند غنت يتقطع لا يرمى بعدها ابدا كذام بهالا زنت عالم سمات يبال نجر اجا جنته لمزنانات بكانو متقطع يتقطع راسه لمارخات بكانو نجي يتقطع متقطع فلغو تسقايته واطن يذو تارد ايهن كتقطع بهالا ما أو بالموت. أشر ما برأي وصلنا. مما يوجد في القيامة. قيامة كمي جنو كمي كسرت لنا كمي جنو نجاراته. أو دون النبي صلى الله عليه وسلم ينبيو يمتد عبوثان. أو دون النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره الشيخ شيخ الزجبوثان هنا الزبوثان لي أن وبيّن أوصافه بحرون من نجرونا. أوصافه يمتد قائم يمتد كلر نجرونا. أوصاف ما نسيه. وقد ذكره الشيخ شيخ الزرزروال هنا الزبوت علي تنادروا سلحوده إنا وبينا أوصافه يمتطن بحري نقرونا فقال اندهاب. وفي عرصات القيامة قيامة ميدالا يالو الحوض حوضا النبي عليه الصلاة والسلام متطن استشو ستوحي التزقاج جالة حوضنا كوثر الله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك ونهر كوثر مالك جنة استيالنا حوض ميدالو دمو في عرصات القيامة قيامة ميدالا يالو سيرات إن كمالة هاتشو بشيت مالتنا صلى السيرات أني دولينا هلو نجر كفتة هلو يعلو ميزان من الزومي دولينا كتسر السبب هالا يصولي جوتي ني دولي كتسر السببنا فرد لمسو سيرات ممكن كتسر السبب هالا الزالينا أمو يمي كستو الزانو متأتو يمي كستو حاود يمي دالو كوتر يمي دالو جن يتنو جنة سنونا يمي دالو ويم دقمو هلو كادر قول حاود مالت في عرصات القيامة زو قيامة ميدالينا جن يمد من الكوثر كالكوثر تنس يكالاك البتال كوثر كم يبالو مدد حوض لي يتو سناكر يكالاك البتال يبدر رزال مالس مدد فلذي حوضس كوثر عمد حوضس كوثر كالكوثر يتو سني يوسدنا زينو لي يتمر البتال كوثر يبالو جنة يالنو حوض يبالو عرصات القيامة كما يبالي يالنو يتلقي علموس انتنا عمد ሲራጡን ከተሻገሩ በኋላ ነው ሐውዱ ራሱ ወይንስ ከሲራጡ በፊት ነው? መጀመሪያ ሐውድ የሚባለው ቃማ ሜዳ ላይ ነው ብለናል። ከውሰር የሚባለው ጀነት ውስጥ ነው ብለናል። እሺ ይሄ ሐውድ የሚባለው ራሱ ሲራጡን ከመሻገር ከተሻገሩ በኋላ ነው ወይንስ ከመሻገራቸው በፊት ነው? ሐዲሱን ለሚያስዘው ከሆነ ከመሻገር በፊት ነው። ሲራጡን የሲራጡን ድልድዩን ከመሻገር በፊት ሜዳው ላይ ነው ያለው መጠጡ። ለምን? ምክንያቱም ወደ ሐውዱ በሚሄድበት ሰዓት ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም፣ የኔ ኡማውስ ወደ ሐውዱ በሚተሙበት ሰዓት ምን ይባላል? መላእክቱ ይመጣና አንተ ተመለስ፣ በዛ በኩል ያለው ተመለስ ይባላል። አረ ኡመቴ እኮ ነው የኔ ኡማ ነው ብዬ ስናገረው ያንን መላእካ እነከ ላ ተዕሪፉ ማ አሕደሱ በዕደ፣ ከአንተ ሞት በኋላ ያመጡትን አዲስ እምነት ውስጥ የጨመሩትን አታውቅም፣ አንተ የሰሩትን ስለማታውቅ ነው ይመለሳል እንጂ አይጠጣም፣ ወደ አንተ ሐውድ አይገባም ይባላል አሉ። ይሄ ከሆነ ሲራጥን ከመሻገር በፊት ነው ማለት ነው። ለምን? ሲራጥን የሚሻገር ሰው እንደዚህ አይነት ነገር አያጋጥመውምና፣ ሲራጥን የተሻገረ ሰው የጀነት መሆኑ ተረጋግጧል። እንደዚህ አይነት ዱብዳ ድንገት አይመጣበትም። ይሄ ነገር ከሲራጥ ከመሻገር በፊት ነው ማለት ነው። አሎ አውላ የሚያደርጉትም ይሄን ነው። ፈቀደ ሚማይደዱ في القيامة قيامة لا يكمل جين حوض النبي صلى الله عليه وسلم ينبيو يمتطمع كلالة وقد ذكر الشيخ الشيخ تناقروا لهنا الزبوت عليه وبين أوصافه بهرون من جلس أولنا الفقال انده لالي وفي عرصات القيامة قيامة ميدالي على حوض حوض الله ينبيو يمتطمع كلالة على مورود أمه يمتمدك في النبي صلى الله عليه وسلم لنبي يتسبعك ومتطال كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كراسته كنبي عليه الصلاة والسلام اللي ترقاقته بحدي قال إمام ابن القيم إمام ابن القيم انده لالي وقد روى احاديث الحوض يحاوبن حوضن بالتملكته يتجذبوا حديثهم ذكروان 40 صحابيا ودا 4 صحابه يمتقوا ذكروها وكثير منها كنسوا بذوهان او اكثرها وي بطام ابذحينو معناته في صحيح البخاري ومسلم لا يمكنه صحيح يمكنه من حديث عقبه بن عامر الذي رواه البخاري وفيها من صلى الله عليه وسلم قال اني لا انظر الى حوضي النبي عليه الصلاة والسلام أهون حوضي كيين يلبلوه أهون حوض بأهون ساعة الله وين سيوم القيامة جنا إننا نتنا يزدان ساعة نستكرنا أهون راسو الله النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أنظر إلى حوضي أهون حوضي كيين يلبلوه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن القيم وقد روى جدول أحاديث الحوض حوض يتملكتو تقواني حادثوت جدول 40 صحابيا 4 صحابة جدبوتان ስለዚህ ወደ ሐዲስ ተዋፍር ደርሷል ማለት ነው። በጣም ሰፊ ነው። ምንም ስላፍም የሆነ ወጥይል አለ ይስ ይልም እንደል ጥቅጥቅ ወይንም ደግሞ ጥርጣሬ ውስጥ የሚያስገባ ነገር የለም ማለት ነው። ሐዳኡነ ሰሐቢያ ወከፊሩ منها ብዙ አው አክሰሯ አረ አብዛኛው ይነፍ ተላክ ትግል አክሰር አረ በጣም አብዛኛው ይፈሪ ከሁሉ انتهى የምን ጠይመን ግግል ሲቋጠር ወተቀደመ ወተቀደመ بيان معنى العرصات عرصات የሚለው ትርጉሙ አልፎልናል። አረፋት ማለት ምንድን ነው ብለናል? ሰፊ ሜዳ ነው አይደለም? አረፋት የሚለው ትርጉሙ አልፎልና ሰፊ ሜዳ እና ሲአረፋት ለቂያማ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እምነተኛም ይሄንን ነው ራጂ ሀድር ያመጡ። ሐውድ የሚገኘው የነብዩ የመጠጥ ማዕከል የት ነው የሚገኘው? አረፋት ለቂያማ ቂያማ ሜዳ ላይ ነው ብለ ይተናገሩ። ይሄንን ራጂ ሀድር ነው እንጂ የዑለማዎች ቀውል ተለያየ። ሲራጥን ከተሻገሩ በኋላ አይ ከመሻገራቸው በፊት የተለያየ ቢኖርም ፈጽሞ ነው ራጂ ሀድር ሄዱ። አብዛኛው ሐዲስ እንደሆነ ይሄን ነው። والحوض لغة حوض ማለት لغة በደረቅ ቃሉን ትርጉሙን ስንመለከት حوض ማለት مجمع الماء የውሃ ማቆሪያ ማጠራቀሚያ ቦታ ማለት ነው። ገንዳ ይሉታል حوض ማለት። حوض ማለት ገንዳ ይሉታል ወይም حوض ማለት የውሃ ማጠራቀሚያ ማዕከል እንደማለት ነው። ያን وقد اجمع اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه تسمامتوا على اثبات الحوض حوض دم نور لا تسمامتوا من مخالف اهل السنه والجماعه وقد اجمع تسمامتوا اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه تسمامتوا على اثبات الحوض حوض دم نور النبي عليه الصلاه والسلام يتسكى حوض الله حوض من دون لنا حوض من دون الزبوطه لا من عندهم يتركم له حوض ماله አንድ መጠጥ ነው ሐውድ የሚባለው ወይም የመጠጡ መጠራቀሚያ ቦታም ተደርጎ ይተረጎማል። መካንም ተደርጎ ማለት ነው። ሐውድ ወመውሩ ሐውድ ለሌሎች ኡማዎች ለሌሎች ነቢያቶች አላቸው ወይ ና አላቸው። እንደ ነብዩ ግን ሰፊ ያለ የለም። ወቀዳጅ ማህል ሱነቲ ወልጀማዓ ላይ ኢስባት አልሐውድ ወኻለፈት ፊ ዛሊክ በዚህ ላይ ሰላፍ ተቀራለች አለ ሙዕተዚላ ሙዕተዚላዎች ሰላፍ ተቀራለች ተጣራዋል ነው ወካለፈት ቢዛሊ አውድን በተመለከተ ተጣራዋል አለ ሙዕተዚላዎች ሙዕተዚላዎች فلم تقل علالو في اثباته በመኖሩ ላይ ማረጋገጫ አልሰጡ ወይንም ደግሞ አልተቀበሉትም ማለት ነው فلم تقل ሙዕተዚላዎች علالو في اثباته አለ የሚለውን ቃል አልተቀበሉ واول النصوص الوارده فيه እሱን በተመለከተ የመጡ ጥቅሶችን ቀይሯቸዋል በትርጉም ደረጃ በሌላ ትርጉም እየተፈጠረው አውድ ማለት የሆነ አጅር ክፍያ ምናምን የሚያስስ ነገር ምን ማለት እንጂ واحالها ቀይሯል አንዛሂሪها ከተቀመጠችለት ከዛሂር ትርጉሟ ቀይሯታል واحالها ቀይሯታል አንዛሂሪها ከነበረው ከተቀመጠለት ቀይሯታል ማለት ነው ትርጉሙ ግልጽ ነው ይገባችሁ ثم ذكر الشيخ رحمه الله الله يذل الله سونا شخو تناغروا رحمه الله اوصاف الحوض يحوض من بحر ينغرونا الاوصاف فقال اندهال ماؤه اذ حوض استي الله وحال اشد بياضا اجك نتشن من اللبن كوتت ينصانوا واهلا من العسل كما رمي يطبق الله ما يتلك متتن ومن العجب متتو كارل حوض يمهد حوض يمتقاسو من مهونون ارغاجته ومن اهل الجنه يجنن سو مهونون ارغاغته صراط كمشاغرو بشك ما نك متت ما اكل مهيد عبرو مسمن اسبوع لا في الدنيا وده تريس يمهيد سو سنطا وانا مزنانا ان محرمات متت لما تتا ان ما تبوها سيد يسمى دس من نجر عنه فيه شيء فيه شيء مفيد من ورائه الجن وهذه الاوصاف ثابته في الاحاديث وهذه الاوصاف النزبهرات ثابته في الاحاديث حديث استرغاب قال معناه نص مهونه كوتت ينقى مهونه كمار يقفط مهونه تنغبال حديث وهذه الاوصاف النزبهرات ثابته يترغبطناتو في الاحاديث بذو حديث استرغبطنا حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه البخاري ومسلم بذغبط وعبد الله بن عمرو حديث استرغبطه انه في بحري معناه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام اللي بلوا تناغروا حديث متفق عليه البخاري ومسلم ذكرته حوضي قال النبي عليه الصلاه والسلام يعني متت مع كليان مسيره شهر عند ريكدا الله ماؤه ابيض من اللبن ماؤه وهو ابيض من اللبن كوتت ينصانوا وريحه شتاو اطيب من المسك كمسك شتا الله كمسك معاذ يبلط معاذ الله وكذانه كذانوچو ዋንጫዎቹ መጠጫዎቹ ደግሞ ከልጁ ይስማ እንደ ሰማይ ከዋክብት ናቸው አሉ። እንደ ሰማይ ከዋክብት في العدد በቁጥር እንደ ሰማይ ከዋክብት ይበዙ ናቸው። አው في اللمعان ወይም ደግሞ ያብረቀርቃሉ ማለት ነው። ታማ ያብለጨልጫል። ከልጁ ይስማ መንሸሪ በሚነ ከዚህ ሐውድ የጠጣ ላይዝመኡ አበደን መከማ ይጠማም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም ዘገቡት በጣም ተፈቃሪ ሆነ صحيح ሆነ ሐዲስ ነው።